الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب انتهى الكلام إلى مقدمتين للمحقق الخراساني في الكفاية تعرض لهم الأستاذ وناقشهم قبل الدخول استدراكاً لمافات. سابقا نحن فتحنا في المقدمات بابا جديدا وهي مسألة تعرض الروايات لهذه المسألة اجتماع الأمر والنهي. قلنا أصحابنا الأصوليون قفلوا عن هذا الجانب، لم يذكروا لعلهم لم يجدوا أصلا هذه المسألة لأول مرة. خب في هذا الباب تعرضنا لأمرين، الأمر الأول لما ينقل من رواية عنهم عليهم السلام، وقلنا الآن الواصل إلينا هي رواية لعمار الصابات. الأمر الثاني ما ينقل من فتاوى الأصحاب الذي قد يشعر بالاتفاق على المسألة، مثل ما ينقل عن فضل بن شادان في هذه المسألة. تقدم الكلام لا، و بعد ذلك اثرت في هذا المجال على كلام رواية للمرحوم السيد عبدالله الشبر رحمه الله، على أن لم نجده في وقت اولا نستدرك هذا ثم نأتي الى ما نحن فيه. انا سابقا نقلت ان المرحوم السيد عبدالله الشبر له كتاب اسمه جامع المعارف والآثار، خوش كتاب هذا الكتاب، كتاب مفصل، لعله اذا يطبع بالطبعة الجديدة 50 مجلد لعله اكثر لعله 70 مجلد، هو مثل كتاب البحار، وكتب دور كامله في روايات اهل البيت جماعها. انا رأيت النصف الاصلي بخطه الشريف بخط مرحوم عبد الله في النجف في مكتبته مكتبة المدرسة الشعبية، 9 مجلدات كبار تقريبا، راجعت الكتاب بخطه رحمه الله. على أيام من هذا الكتاب، في هذا الكتاب عقد بخلاف كتاب البحار جعل بابا بعنوان اصول الفقه او الاصول الاصليه به تعبیره. ففي البحار لا يوجد باب بعنوان اصول الفقه، لا يوجد في البحار، لكن في كتاب جامع المعارف والآثار لسير عبد الله شبر باب اصلا فصل بعنوان اصول الفقه. هذا الفصل طبع هذا الكتاب الموجود الاصول الاصليه والقواعد الشرعيه، هذا جزء من كتاب جامع المعارف والآثار، و شرحت سابقاً قبل طبع هذا الكتاب في النجف حفيده أو من أسرته سألني وهو شرحه لأن هذا الكتاب نريد طبعه وأعطاني النسخ قبل الطبع، لكن مشكلتهم أن المرحوم سير عبد الله شبر كان يقول بتحريف الكتاب في جملة من الأخباري، فاستشارني بأنه الآن إذا نطبع مع التحريف طعن على الشيعة، فأنا قلت لا، المناسب أن يطبع الكتاب كما كان المؤلف يعتقد، لا يصير تصرف الكتاب، ثم اكتبوا في الهامش أن هذا المذهب مثلا لطائف من أصحابنا، على أن بالفعل موجود هذا المذهب لطائف من أصحابنا منهم سيد عبد الله مثلا ومنهم صاحب الكفاية، أعجب من ذلك صاحب الكفاية ظاهر والقائل بالتحريف فضلا عن مثل سيد عبد الله، على أن كيف ما كان لكن طبع الكتاب. الآن لما طبع الكتاب ليس فيه بحث التحريف، هدف البحث على اینکه فی مکان من هذا الكتاب من هذه الدورة الحديثية فقط هذا المجلد طبعه. نعم يوجد مختصر لهذا الكتاب باسم ملخص جامع المعارف والآثار طبع في مجلدين في ايران، و اما اصل الكتاب لم يطبع، كتاب جامع المعارف والآثار لم يطبع الا هذا المقدار الذي قلت له. جعل بابا رحمه الله بله صفحه 76 من هذا طبع باب ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مسألة الامر والضد، ثم قال وحكم اجتماع الامر والنهي والصلاة في المكان المقصود واللباس المقصود، تعرض لاجتماع الامر والنهي في هذا الباب. طبعا نحن نذكر ايضا بعض الروايات، لكن الروايات التي اوردها هي اولا رواية عمار الصاباتي لم يذكرها بخلاف ما ذكرناه. نعم نقل في هذا الكتاب رواية، إذا صحت هذه الرواية، إذا صحت هذه الرواية إنصافا يبدو من أول من تكلم حول الصلاة به دار المقصوب و لباس المقصوب هو امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله. علاین به حسب هذه الطبع صفحه 78 78 نقله من کتاب تحف العقول و الغریب صاحب الوسائل لم ينقل هذا الروایه. عجیبه. انا امیر المؤمنین فی وصیته لکمیل یا کمیل انظر فی ما تسلی و علامات تسلی. عجیب هذا و لم اعطر الا هنا علایه. ان لم یکن من وجهه و حلهی فلا قبول. ان لم یکن من وجهه و حلهی فلا قبول. هذه الروایه انصافا دل على امتناعیون امیر المؤمنین امتناعیون مثل روایت عمار صاباتی. طبعا فی ما تسلی فی یعنی المکان علاما افن فی ما هنو مراد بیه اللباس اشتباس علاما تسلی المکان و جعله صاحب الكتاب هو ست شب رحمه الله با عنوان المکان المقصود و لباس المقصود. لم يذكر في هذا الباب ذكر عدة روايات بس لم يذكر في هذا الباب ذه العنوان إلا هذه الرواية. طبعا ذكر عدة روايات أخذنا نذكرها لكن لا رفلها في تصورنا مما نحن فيه. يا كميل انظر في ما تصلي يعني في اللباس الذي تصلي وعلى ما تصلي. طبعا تعلمون أن حروف الجر اذا دخلت على ما الموصول لا يسقط منه شيء لا يحذف منه شيء. اذا دخلت على ما الاستفهامي يتحذف الالف ولما لما لما اصله لما حذفت الالف. قال في ما كنتم ما هنا مخفف يعني في ما اما يتساءلون فما ان كانت موصول لا يحذف منه شيء. لذا قال في ما تصلي لم يقل في ما تصلي وعلى ما تصلي. و اما اذا کانت ما استفهامی سؤال امیت سائلون اذا کانت صیغه سؤال ف الف تحذف اما فی ما لما بما الى آخر. قال یا کمیل انظر فی ما تصلی و علی ما تصلی ان لم یکن من وجهی و حله فلا قبول. حول کتاب تحف العقول هم شرحنا فی محلی مفصلا علی وصیه لامیر المؤمنین الى تلمیذ المعروف کمیل ابن زیاد النخعی. هذه الرواية الآن مضافا إلى كتاب تحف العقول شرحنا أن كتاب تحف العقول احتمالا في أوائل القرن الخامس يقال هو من طبقة مشايخ الشيخ المفيد لم نحرج ذلك لكن إجمالا هل حدود لابد أن يكون إنجا قبول مصابقه با يسه قبول نمش. هذه الرواية الآن توجد عندنا رسیق مسنده فی کتاب بشارت المصطفى عن ابراهیم ابن الحسن البصری عن محمد ابن حسن ابن عطبه. اسماء عجیب و غریبه بعضها نعرفون بعضها بالمره لا نعرفون. عن سعید ابن زید ابن عرفات عن کمیل ابن زیاد رحمه الله. علاین مع الاسف الرواية سندن لیست نقیه. لو صحت هذه الرواية اقدم و شیئ من از صحابه عنه فی باب لباس المقصوب و مکان المقصوب. واقعا تما قادو علیه الاصل و یجلانی المؤمنی فی هاد المجال اقدم من نعرف و آمد ثم بلی ان صاحب الكتاب اورد طائف اخرى من الروایات فی هاد المجال لاجتماع الامر و النهی منها هاکذا یا علی ثمانیتون لا تقبل منهم الصلاه العبد العابد و ناشز زوجها علیها و ناشز زوجها علیها ساختون و مانع الزکات الى انقاض. حالا لا رفت له به اجتماع امر النهی و المراد من القبول هم هنا کما قال علیه و لیس من جهت النهی الموجود به اجتماع امر النهی. لا مثلا به امام قوم یصلی بهم و هم له کارهون. حالا لا رفت له به ما نحن لأن هذا امام قوم يصلي به نهی به عنوانه تعلق مو به عنوان نعام یشتن نعام او پیمه بعد مورد. ولی و طائف من الروایات لا ربط له ما نحن فيه. على عین مثلا ذکر هذه الروایه فی ما نحن فيه ان الامر بالشی یقتضی النهی عن ضده. قال ان واعلم ان امير المؤمنين ان ابي عبد الله واعلم ان ما امر الله به ان تجتنبوا فقد حرمه، يعني جعل الدلاله على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. يعني بعباره اخرى الامام يقول السياق الموجود في باب الحرمه مو دائما لا تفعل. الان هناك بحث معروف بالنسبه للخمر، ذهب بعضهم الى ان الخمر لم تحرم رسميا في القران، لان في القران موجود فهل انتم منتهون، يعني هل انتم تتركون. الامام يقول ان الله اذا امر به ان تجتنبوه وان تنتهوا عنه فقد حرمه، فهل انتم منتهون حرام. هذا مراد الحديث، لا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الا ان كيف ما كان، ففي هذه المساله، مساله الصلاه في الدار الغصبي والاجتماع والامتناع، انصافا هذه الروايه التي رواها عن كميل بن زياد بعنوان وصيه النبي لكل ميل بن زياد لا باس انصافا، بله يمكن قبوله. صفحه هذه الروايه كان 78-78. هذا من جهة، و من جهة اخرى نحن سبقا شرحنا مفصلا و لا يحتاج الى توضیح ان هذه المسائل الاصوليه الثلاث من حيث المبدا متحده، مساله مقدمه الواجب، مساله الضد، و مساله اجتماع الامر. يعني هناك روح واحده في هذه المسائل الثلاث، و الروح الواحده و النقطه الواحده في هذه المسائل الثلاث حاول الاصوليون اثبات الجعل و التشريع به ظرف الخارج، یعنی نظروا الى الخارج و الى ظرف الامتثال و ما هو من لوازم الامتثال، هذا يؤثر في الجعل. مثلا الانسان اذا اراد ان ياتي بالعمل خارجا متوقف على مقدمات، فكما خارجا متوقف على مقدمات هذا يسري الى مقام الجعل، ففي مقام الجعل المقدمة تكون واجبة إن شاء الله. كذلك مسألة النهي عن الضد، كذلك اجتماع تقدم شرحه. فلذا في تصورنا إذا توجد أيضا روايات في إحدى هذه الأبواب تنفع فيما نحن فيه، لأن النقطة الأساسية في هذه الأمور أن مقام الامتثال وظرف الامتثال يؤثر في الجعل، ونستكشف الجعل من الامتثال، يعني نستكشف الجعل من الواقع الخارجي، امتثال بهذا المعنى. الواقع الخارجي يكون دالا، يعني بعبارة أخرى كما أن صيغة افعل تدل على الوجوب، كون شيء مقدمة لواجب أيضا يدل على وجوب، يقتضي وجوبه. فقد هناك يقول افعل نستفيد من الوجوب، هنا يقول مثلا صل نستفيد من وجوب الوضوء، وجوب الطهارة. فباب المقدمه ايضا باب لطريق لاستكشاف الحكم، يعني لاستكشاف حكم المقدمه ساعات المصور. فحين اذن نحن في مجال الروايات اذا وجدنا روايه في احد هذه الابواب الثلاثه انصافا تنفعنا، خلاصه الان. اما في اجتماع الامر والنهي الان حاليا انا لم اجد الا هذا الشيء، يعني هذه الروايه عن كميل و روایت عمار صابات. و اما فی مسئلت ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، الامر بالشیء، فقد ذکر المرحوم السید عبدالله شبر رحمه الله طائفه من الروایت منها هذا، و علم انما امر الله به ان تجتنبوه فقد حرمه، با عنوان الامر بالشیء بلی نهی بلی. مثلا لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوا فی ما نهاهم عنه ما قبله منه، هذا ظاهرا لا ربط له بما نحن فيه، وأن الأمر يقتضي النهي عن ضده. مثلا أمرهم بالصدقة، هم أخذوا من السرقة والسرقة وتصدقوا، هم لا يقبل منهم. صحيح أن الله أمر بالصدقة، يعني بعبارة أخرى لعل بعض الأذهان السخيفة فتصور إذا كان هناك أمر شرعي هذا الأمر الشرعي له إطلاق يشمل جميع الأفراد، مثلا ادخال السرور على قلب المؤمن، ادخال السرور على قلب المؤمن به جمیع مراتبی حسنه، ولو ان الانسان یسرق مال الناس و یعطی له المؤمن، یقول یسرق ادخال السرور على قلبی، یعنی یتصورون ان اطلاق امر مثلا هناك روايه عند السنه روى عن رسول الله ان امراه جاءت الى رسول الله من هاي النساء اللي ترقص كذا الدف فقالت يا رسول اني نذرت ان اضرب بالدف بين يدي دائره بزنه مغفر فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت نذرت فلا باس به الا فلا اگه نذر کردی خیلی خوب بزن في ذهنيه الناس كانما ادله النذر مقدمه حتى على المحرمات مثلا اذا نذر ان يسرق مال شخص ينفقه في سبيل يجب عليه الوفاء اذا بلا نذر لا اذا نذر حرام فيصير عليه وفاء هذا في ذهنيه الجماعه من الناس مثل ليش القضيه كان يسرق من الناس يتصدق به في سبيل الله فالامام يقول ايها الامام سلام الله عليه يقول لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوا فيما نهاهم عن صحيح اخذوا بالمال فيما نهاهم عن ما قبله منهم ولو اخذوا ما نهاهم الله عن وصرفوا فانفقوا فيما امرهم الله به ما. یعنی به اصطلاح تصور الاصولی اصلا هذه الادله لا اطلاق لها مثلا ادخال سرور على قلب المؤمن انسان يعمل بالعمل حرام حتى يدخل السرور على قلب ما عندنا اطلاق طبيعه ادخال السرور على قلب المؤمن مستحب ادخال السرور وجه حلال افضل بالغيبه او يجي عنده يسب المسلمين هذا يفرح نفرض الانسان عنده بالمر يفرح هذا ادخال السرور على قلب المؤمن ليش من مثل هذا اصولا لا اطلاق لهذه الادله صارت النقطه ليس معنى ان الله اذا امر بشيء انها امر به ليس فاورد طائفه من الروايات في هذا الباب صاحبه سيد عبد الله خب تبين الان عندنا ابواب ثلاثه اجتماع الامر والنهي اورد روايه في انصافا خوش انا ما كنت مطلع انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي في باب النهي يقتضي الفساد هذا ذكر عدة أمور إنصافا ليس الواضح فأدى أقرأ الرواد الإخوي وهنا عقد بابا وهذا الباب مفصل عنده باب أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلا به إيجابا أو ندبا يعني باب مقدمة الواجب تعرض في الباب الأول هذه الأبواب الثلاثة أوردها في كتاب الأصول الأصلية في هذا المجال ذكر طائفة من الروايات منها الروايات الواردة في تنجيز العلم الإجمالي جعله من باب مقدم رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قدر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يحرقهما جميعا ويتم أورد طائفة من هذه الروايات بله و أورد طائفة من الروايات مثلا عن بول الصبي يصيب الثوب قال اغسله قلت لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله أورد طائفة المرحوم سيد عبد الله شبر طائفة من الروايات في وجوب الاحتياط بهذا المعنى وهذا غريب من مثله رحمه الله ظاهرا سهو من قلمه هذه الروايات صحيح في المقدمة لكن في المقدمة العلمية عجيبة يبدو كان أخبارنا رحمه الله لم يتفطن إلى هذه النقطة عندنا مقدمة علميه و مقدمه وجوديه المقدمه العلميه الانسان ياتي بعمل حتى يعلم ببراءته هذا اسمه المقدمه العلميه هذا اسمه الاحتياط لا رد له ما نحن محل الكلام في الاصول في المقدمه الوجوديه يعني وجود الشيء يتوقف عليه مثل ان وجود الصلاه متوقفه على الطهاره مو مقدمه علميه الا ان ذكر رحمه الله طائفة من الأمثلة كلها بعد لا أريد أن أقرأ لا أطيل عليكم طائفة من الأمثلة كلها في المقدمات العلمية المقدمات العلمية لا ربط له بمسألة المقدمة الكذا مقدمة الوجودية نحن كلامنا الآن للمقدمات الوجودية و تعرض لطائف من الروايات التي لا ربط لها بما نحن في لا دخول في ذلك نعم ذكر بله مثلا ما قطع نظر عن السند مثلا في الفقيه قال امير المؤمنين لا يشرب احدكم الدواء يوم الخميس فقيل يا امير المؤمنين ولم ذلك قال لعلا يضعف عن اتيان الجمعه هذه مقدمة وجودية. يعني يوم الخميس لا يأتي بعمل يرعفه عن الحضور في صلاة الجمعة، صار واضح؟ هذا موجود، لكن هذا بإصطلاح بحسب القاعدة ليس داخلة فيما نحن فيه، يعني داخل فيما نحن فيه، لكن هذا بالخصوص خارج من هذا المورد. توضيح ذلك نحن في مقدمة الواجب أظنه معلوم، صار مجال نشرح الآن ليس في بالي. تعرضنا لمقدمة الحرام، مسألة مقدمة الحرام تختلف عن مقدمة الواجب، ولو أن النكتة هي واحدة، ذاك في الوجوب وهذا في الفرض، لكن النكتة كما قالوا مثلا ذهب جملة من الأصوليين أن بإصطلاح الأمر لا ينحل حسب الأفراد، أما النهي ينحل. طبيعة النهي بما أنه إعدامه تختلف من طبيعة النهي بما أنه وجوده إيجاده. مثلا النهي بما أنه إعدامه يقال بأن جميع المقدمات الموصلة إليه هم تعدم، لأن كما أنه في النهي صارت النقطة واضح، يؤمن بالانحلال في باب الأمر لا يؤمن بالانحلال بهذا إيمان من هذه النقطة، في باب المقدمات الوجودية يفرق بينها. ولذا الآن أهل السنة عقدوا بابا في من جملة الأدلة عندهم يعبر عنه بسد الذرائع، هذا سد الذرائع في كتب السنة، سد الذرائع سد معنى من بستن، ذریعه ذرایه جمع ذریعه معنی الوسیله، مرادهم به سد ذرایه یعنی انسان یرفع یشیل یعدم جمیع ذرایه و الوسائل، مرادهم به سد ذرایه مقدمات الحرام. اصلا سد ذرایه بحث خاص اندهم، معنی هو عندنا تعرض له الاصولیون با عنوان مقدمات الحرام فی غیر مقدمات الواجب. لما تعرض الاصحاب لمقدمات الواجب في ذيل البحث تعرضوا لمقدمة المستحب ومقدمة الحرام، لكن أهل السنة مضافا إلى نحن بعد لم الآن في أصولنا لا يوجد باب بعنوان سد الذرايا، هذا الباب نحن حدثناه من الأصول، لكن عند السنة موجود بعنوان سد الذرايا. مراد من سد الذرايا كل شيء يوصل إلى الحرام على الإمام أن يرفعه وأن يعدمه، شبيه ما جاء عن رسول الله ان رسول الله لعن في الخمر عشر زارع من حين الزرع هو يزرع الشجر الى ان يصير خمر، كل هذه المقدمات دعنا رسول الله ذلك. هذا يسمى يعبر عنه بسد الذرائع، سد الذرائع باب مستقل لا ربط، يعني صحيح من افراد المقدمه لكن يمكن ان يلتزم فيه بشيء باعتبار ان طبيعه النهي غير طبيعه الامر. طبيعة النهي إعدامه، إعدام المنهي، إعدام الطبيعة، فبما أن المطلوب إعدامه جميع الأمور التي توصل إلى هذا يعدم. مثلا إذا فرضنا أن مثلا في هذا المجتمع لا يريدون مثلا الاتصال مثلا بالسفارات الأجنبية، جميع الطرق الموصلة إلى ذلك يعدم. إن أي إنسان يريد يراجع للسفارة يخلون هناك تفتيش وضابط وتحديد وكنترول بإصطلاح، لماذا؟ لأن كل ما يؤدي إلى هذا العمل المحرم يعدم أيضا. يعني الإنسان إذا رأى عمل حراما القانون النظام إذا رأى هذا العمل مزيا ليس صحيحا ولا بد من رفعه، حتى المقدمات البعيدة مثلا الدولة تريد أن تمنع أن الناس يسبحون مثلا في هذا الشط مثلا، ففقط مو انه يكتفون بالمن، حتى ما يخلون الناس يقتربون الى الشط. اگه دولت بخواد مثلا تو این آبها نباید کسی شنا بکنه، از یک فاصله منع میکنه، این سد الذرایه، این امر متعارفیه. كل شيء يوصل الى هذا المقدمات، طبعا مقدار المقدمات بعدها و قربها تابع لمساله اهميه ذاك الحرام، اذا كلش مهم حتى المقدمات البعيده، اذا كلش اذا ليست بتلك الاهميه المقدمات القريبه. مثلا رسول الله في باب الخمر نهى عن المقدمات القريبه بعيده جدا، وهذا هو الذي كان متعارض. هذا الكلام الذي قاله خياط لاحد الزهاد والعباد، قال انا خياط اخيت للظلمه، فهل تراني من أعوان الظلم؟ قال أنت من نفس الظلم، من أعوان من أعوان الظلم من يبيع الأبر رمشون. ممكن بتلمح خصوصا يفرشون جزء أعوان الظلم هست، تو خود جزء ظلم هست. خب حال نحن ابتدائيا نتصور لعله لما إن شاء الله في المكاسب يقال أن الخيار أصلا ليس من أعوان الظلم، لأن نسبته بين الظلم نسبه خصوص بالنعج لا ربط له بالظلم. ويلبس الثوب، يخيط الثوب، يصنع الثوب، لا أنه يشاركه في الظلم. ثوب ليس له شركة. لكن ذاك الزاهد العابد قال لا، أنت من الظلم مو من أعوانه. الأعوان من يبيع لك الأبر بالخيوط، ونجينا خصوصا نتبه او جزء أعوان ظلم خود همون هست. على این كيف ما كان انصافا بعد التأمل، أن لا أطيل عليكم، لو أردت أن أقرأ هذه الآن من صفحة بلي 70-69 بلي لا قبلكم ما شاء الله، من صفحة 67 حدود 11 صفحة 10 صفحة هو السير عبدالله شبر ذكر روايات في هذه الأبواب الثلاثة، مقدمة الواجب بنه ضد مسأل اجتماع الأمرنه. انصافا أكثر هذه الروايات بل جلها لا دلالة لها على ما نحن فيه. أما في المقدمة أنا لم أجد مقدمة الواجب فيها رواية بعد الإخوة يراجعون، أنا لم أجد، أنا بمقدار مراجعتي لم أقتنع بأن هذا دل على وجود المقدمة. أما في مسألة نهيم كذلك، نعم في اجتماع الأمر والنهي عن أمير المؤمنين هذا حسنان إذا كان القبول بمعنى لا تصح. وأما الإخوة الذين ناقشوا قال لا قبول عند أصحابنا عدم القبول أوسع من عدم الصحة، بعد يرد فيه إشكال. آدم استدراك لما فات أنه يمكن في هذه المسائل يعتمد على الروايات، قرأت لكم قلت اليوم من الروايات انصافا بعيدون إلا مسألة اجتماع الأمر والنهي. ولی صاف إذا كان تلك الرواية ناظر إلى القبول بمعنى الصحة والفساد، انصافا أمير المؤمنين أول من تعرض لمسألة الصلاة في الثوب المغصوب وفي المكان المغصوب. کما بلوا بعید ظاهره که ظاهر سیاقش ماله من حلهی و وجهی، حل ناظر به بطلان و عدم بطلانه، بعید کمال باشه. حل حلال و حرام، امام بگه حرام کمال نمیاره، خیلی بعیده اصلا تعبیر بل لا صلات نیست. نه چون حل داره، کلمه حل داره. من که به ذهنم صحت میاد اینجا به خاطر کلمه حل، خوب روایتیه، حیف که سند نداره، حیف انصافاً از همه. و این روایت اگه آمد این بحث های خویی اتحاد صلات با پس در کجاست در رکوع دست هرش بعد بیا پیکارش لا تسلفی انظر فی ما تسلی و علام ما تسلی، دیگه کار بیه هر کجا اتحاده، ترکیب اتحادیست کجا ترکیب اتزمامیست، های خویی آلان همه حساب کردن یکی یکی در کجا اتحاد پیدا میکنه نمیکنه، هیچی نرفا نمیکنه. لا تو صلاح همه رو میگه، از اول صلاح باطل تا آخر صلاح این بحثان دیگه حل میکنه. اگه این روایت امامین را ثابت باشه، این بحثایی که ما یکی دو ماه انجام دیدیم همش بیهوده میشه، اصلا تمام میشه و نمازم باطل میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. حفظ سند نداره. خیلی من خوشحال شدم.